السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا بدأنا باب التواضع، خفض الجناح للمؤمنين. ذكرنا ما صدر به الشيخ الباب من الآيات، ثم بدأنا في الكلام على الأحاديث. وكان آخر حديثين عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني من تواضعه الشديد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته وإحسانه إلى الخلق، إنه كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، ألقى عليهم السلام يعني. وعنه أيضا عن أنس إن كانت الأمة من إماء المدينة الجارية الصغيرة، الأمة يعني في مقابل العبد بس صغيرة لم تبلغ، يعني سمى أمة جارية صغيرة، لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، تيجي تقابل الرسول صلى الله عليه وسلم في الشارع تيجي واخدة إيده وتروح تمشي به في المدينة يقضي لها حاجتها أو يساعدها في شراء ما تريد لسيدها أو لسيدتها. هذا ما وقفنا عليه. والحديث التالي وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في بيته صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري عن الأسود بن يزيد من سادات التابعين. قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ويقول أفاد الحديث هنا كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وبره بأهله ومحافظته على الصلاة في أول أوقاتها وعدم الاشتغال بغيرها. هذا الكلام موجود. ومعنى الحديث لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها إنما كان يدل هذا الحال من التابعين أو من الصحابة الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، وإن كان الأقرب أن يكون الكلام من التابعين لرواية الأسود. يقول سئلت عائشة، ومعنى ذلك أن كانت ممن يسأل رضي الله عنها عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السائل كذلك يهتم بأن يعرف الدقيق من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم المشرفة، يعني ما كانوا يفوتون صغيرا ولا كبيرا من أحواله سواء في عامة الناس أو في خاصة أهله في بيته صلى الله عليه وسلم. كان كل أحد يود أن يعرف حاله المشرف صلى الله عليه وسلم في البيت حتى يكون كذلك، وحتى يتخذه قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي أن يكون عليه من الأحوال التي نراها اليوم. يعني لو عدلت زي ما يقولون عدلت هذه الأحوال شوية هذه الأيام كان يمكن أن يكون هناك شيء من البركة أو الرحمة تنزل على بيوت المؤمنين. كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، مهنة يعني خدمة، يعني يساعدهم في أعمال البيت صلى الله عليه وسلم. حاجات كثيرة بقى كان بيعملها صلى الله عليه وسلم في البيت، يستنكف المرء اليوم أن يفعل مثلها أو شيئا منها. سواء في طبخهم، في غسلهم، في تنظيف بيتهم، كل ذلك كان هو على جلالة قدره صلى الله عليه وسلم الذي لا قدر بعده في البشر صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك. وهذا يدل على تمام التواضع من ناحية، وعدم الاستنكاف من أن يقوم بشيء في خدمة أهله صغيرا كان أو كبيرا، ومن ناحية ثالثة يبين هذا الحال وهو أن يقدم للمؤمنين تلك المعاني من معاني التواضع، وتلك المعاني من معاني كيف يكون المرء رحيما وبرا بأهله حتى تسير الأمور على هذا الحال الحسن الذي هو مقصود الدين في بناء بيوت المسلمين. والأمر الثاني في هذه القصة، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، لا شك أنه كان يكون في مهلة أهله صلى الله عليه وسلم في حال يرجو به صلوات الله وسلامه عليه أن يكون هذا الحال من أحوال التي يؤجر عليها ويساب عليها ويعلم المؤمنين فيها كيف تكون نواياهم حسنة في مثل هذه الأمور، يعني لا يفعلها وهو متكدر أو متضايق أو متألم أو يقول لك هو أنا إزاي بس عمل حاجات دية ومال هي بتعمل إيه مثلا، لأنه لم يكن له كما ذكرنا اليوم صلى الله عليه وسلم أعمال إلا ويتبعها أعمال، وكلها إنما تكون في هذا الحال الحسن الذي هو عليه. إذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عمل فانصب، وفرغت هنا كما ذكرنا لم يذكر المفعول، يعني فإذا فرغت من أي عمل وعليه فإن أي عمل يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الدرجة العليا من الأعمال، سواء كان في خاصة نفسه أو في القيام بأوامر الدين ونصرة الإسلام والقيام على مصالح المسلمين، فإنه لا شك أنه يكون على أعلى درجات الكمال في الإخلاص والصدق والبذل حتى يحقق الدرجات العالية التي هو فيها صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الحال يقول إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، يبقى كان في مهنة أهله، يعني في شيء يرجو به رحمة الله، خلص منه انتقل إلى شيء آخر يرجو به رحمة الله، بحيث تكون كل أوقاته كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم معمورة بأعمال الدين ومسائل الإيمان. الملحوظة هنا هذه المسألة المهمة، وهو أنه إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. الكثير منا إذا حضرت الصلاة وهو مثلا يتكلم في الموبايل، وهو يحكي مع أحد، وهو بيعمل أي حاجة، يبقى قال يقعد يكملها بعد حضور الصلاة ثم يقوم بعد ذلك إلى الصلاة. لا، جاء وقت الصلاة فذلك اسمه وقت الصلاة، لا ينبغي أن تصرفه أو أن تشغله في شيء آخر غير متعلق في شيء آخر غير متعلق بالصلاة. هذا ليس من تعظيم الرب. أو شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة تراه على هذا الحال الحسن، أنه جاءت الصلاة خرج إلى الصلاة. مش جاءت الصلاة يقول لك إيه كان في مهنة أهل، طيب في مهنة أهل، طب لما أكمل الحكاية دي، طب لما أعمل كذا، لا لا لا لا، خلاص يترك ذلك كله ويخرج إلى الصلاة. وهذه تحتاج إلى نية صادقة في أعمال المؤمنين المتقين، نية عالية جدا. الشيطان يأتي إلى المرء في هذه الحالة ليؤخره عن الوضوء وعن الصلاة وعن حضور الصف الأول وعن تكبيرة الإحرام، كل هذه الأمور. فإذا لم يحسم مع نفسه حسما شديدا ويأخذ نفسه بهذه المسألة، لا شك يفرط منه أمره ولا يتمكن من أن يدرك تكبيرة الإحرام. واللي شاف نفسه كده يعرف كده كويس في هذه المسائل.